هما تعقبهما لان الاثنين حكوا الاجماع وهو تعقب من اللي حكى الاجماع، لكن هو طبعا الاصل كان تعليقه على ابن جرير، انما التعقب هنا يصلح لكل من حكى الايه الاجماع. نعم. فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: من الناس من حكي عنه انه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على اقل من مد، وفي الغسل على اقل من صاع لورود الخبر بذلك. يبقى هنا اثبت الخلاف في المسألة. وافاد غيره ان هذا القول حكي في مذهب مالك رحمه الله، قال: وهذا لا معنى له، لان ذلك انما ورد على انه اخبار عن القدر الذي كان يكفيه عليه الصلاة والسلام، لا انه لا يجزئ دونه، وانما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الاسراف، وقد اجمعوا على النهي عن الاسراف في الماء وان كان على شاطئ نهر جار. والاظهر عندنا اي الشافعية انه للتنزيه لا للتحريم. اذا هنا بيقول ان جابر رضي الله تعالى عنه وغيره ممن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بالمد واغتسل بالصاع، لم يكن ليقصد تحديد هذا القدر في الغسل، فلا يجوز الزيادة عليه ولا يجزئ النقص منه، وإنما ده إخبار عن واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل كذا كان يفعل كذا، وغاية الأفعال أنها تفيد إيه؟ ها؟ والجواز قولا واحدا بلا شك، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب. هذا اقتداء مش حكم شرعي. احنا بنتكلم الآن يفيد إيه كحكم شرعي، إما أن تقول الوجوب أو الاستحباب او الجواز، المهم انك تعطيه صفة شرعية كأحد الاحكام الشرعية المعروفة. نعم. مثل هذا الكلام مثل ايه؟ مثل الاحاديث الكثيرة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر مثلا مسافة كذا فقصر الصلاة، او مكث في سفره مدة كذا فكان يقصر فيها الصلاة. ده ايه؟ ده تحديد للمسافة والمدة، ولا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم واخبار عن هذا الفعل لا يدل على حكم شرعي بعينه، الا مجرد ان ده ايه يجوز. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قصر الصلاة 18 يوما في غزوة تبوك او 19 يوم، ده معناه ايه؟ ان يجوز قصر الصلاة الى هذه المدة. لكن لما يجي واحد يقولك اقصى مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، او ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر فيها الصلاة 18 يوم، يبقى لا يجوز القصر اكثر من ذلك، هل هذا الكلام يصح؟ ليه؟ لانه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كايه؟ كتحديد مدة، ولكن هو جلس في هذا المكان او مكث في هذا المكان المدة دي فعمل ايه؟ فقصر فيها الصلاة، وما يدريه انه لو مكث شهر كمان او شهرين او ثلاثة او عشرة ما كانش هيقصر. فده من نوع من التوافق. هو حصل كده، اللي حصل ان هو مكث في المكان ده 18 يوم او 19 يوم فقصر فيهم الصلاة. كان ممكن لو قعد 20 او 30 او 50 كان ممكن يقصر ولا لا؟ وكان ممكن يقصر ممكن ما يقصرش. لكن لو جه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في غزوة تبوك 19 يوم وخرج مثلا في سفر كذا 20 يوم ولم يقصر في اليوم العشرين، يبقى نقول ايه؟ او لم يقصر في هذه المدة، يبقى هنا خلاص، يبقى ده مرة قصر ومرة ما قصرش، يبقى ده دليل على التحديد. انما حكاية حال انه حصل انه قصر على مسافة كذا او مدة كذا، ده مجرد حكاية حال لا يؤخذ منها تحديد لا مسافة ولا ايه ولا مدة. زي الكلام اللي هنا اغتسل بالصاع وتوضأ بالمدة، ده مش مقصود به التحديد، وانما المقصود به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في غسله على كذا وفي وضوئه على كذا، لان العاده جاريه بان الناس بتسرف في استعمال الماء لا سيما فين؟ في الغسل.